بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات الضياء السلفية بأرض حضرموت أن تقدم لكم نظم القوافي في الدفاع عن الشيخ المصابي الإصدار الأول. صدري رحب والله، صدري رحب لنصائح المشائخ ونصائح الطلاب ونصائح عوام أهل السنة، والله يا بعض العوام أني أستفيد من نصائحه سواء من أهل البلاد أو كذلك أيضا بعض أقاربي وبعض يعني ماذا أستفيد من نصائحه، وكم أستفيد من نصائح والدي رحمة الله حفظه الله، من نصائح والدي رحمة الله ما هو بعالم، يا ابني قل كذا، يا ابني افعل كذا، يا ابني اي والله. وهذا من فضل الله أن جعل فيهم علماء نصحة يحافظون على هذه الدعوة الطيبة المباركة ويدعون إليها ويحرصون عليها. فنقول للشيخ عبيد وفقك الله وجزاك الله خير، واصل النصح سواء كان لولدك يحيى الحجوري أو كان لغيره من أولادك من أهل السنة والجماعة، فكلنا بحاجة إلى هذا الخير وإلى هذا النور وإلى هذا العلم والنصائح والتوجيهات. لهذا أنصح الأخ يحيى أن يفتح صدره للمشايخ سواء كان الشيخ ربيع جزاه الله خيرا أو كان الشيخ عبيد أو كان الشيخ محمد بن هادي المدخلي أو غيرهم من المشايخ، يفتح صدره ويتقبل بدون أي غضب ولا انفعال. قال الشيخ يحيى الحجوري هداه الله ووفقه، ويسيء إلى معلميه، سيء إلى من علمه، سيء إلى أخوانه، هذا تهيج على الشر. وربما دعمهم على أنهم مستفيدون يريدوا أن يعشوا له المكان ويردوا على من تكلم من إخوانهم. يا شيخ اسمع إلى نصيحتي، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كانت التعليم؟ تصف الدواء بالثقاء والقناء كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا، وابدأ وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك تنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وهنالك يقول ما تقول ويشتفي بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا شيخ يحيى لقد تتلمذت عند الشيخ الفاضل العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب المصابي حفظه الله ورعاه، والآن أنت تكافئه بغير ذلك. اسمع أخي الثلاثين إلى ما يقوله الشيخ يحيى هداه الله ووفقه. نصاب نصاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب نصاب، وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول، والآن هو من أشر مسلط ألسنتهم والسالقين بها على المؤمنين بغيا وعدوا وظلما، والآن هو من أشر مسلط ألسنتهم والسالقين بها على المؤمنين بغيا وعدوا وظلما. أشهد بالله أنكم خبثاء، وأنكم في هذا الجانب أنكم تعتبرون أعداء لهذه الدعوة، وأنكم أيضا تعتبرون ضدا لها وحربا عليها، نسأل الله أن يحاربكم من عنده. يا أخي هذا فجور، البرامكة يأتون بملاذ فيها كذب وبتور، وهكذا التحريش الذي استفاده من الشيطان كأنه من تلاميذ عبد الله بن سلول، ما كأنه من تلاميذ الشيخ مقبل وأمثاله، وأمثال هذا كله يدمس عليه، والوالد والشيخ والوالد يتوب. كيف هذا الكلام؟ نعم يتوب إلى الله عز وجل ويتخلص من ذنوبه التي اجتناها على الدعوة السلفية، وإلا فسيجرجر ويركم معه من آمن من قام معه على الباطل، لأن الله عز وجل أغير على دينه. وغير ذلك من الأمور التي جرت في هذه الدعوة ما يدل على أنه هو صاحب لامة هذه الفتنة ومشعل نارها، وإنما كمن واندس تحت بن مرعي ذلك الهزيل. هو يدافع عن الحزبيون والعسكري حقه، عسكري حقه الشيخ محمد، عسكري عبد الرحمن، والله غلامه غلام عبد الرحمن، الشيخ محمد الوهاب غلام عبد الرحمن العدني غلامه. ضركم العدني وضركم عبيد الجابري وضركم الشيخ محمد، والله خدعوهم. رئيسهم الشيخ محمد هذه الأيام، رئيس هذا الحزب الآن يتبناه، وهم يقولون رئيسنا وإمامنا. ترى عاس لك، ترى عاس صحيح، رأف لك الفالتين والضائعين، قد كنت في خير أبيتاه، لو تترأف لك الضائعين هؤلاء الذين هم فرق. والله لقد صبرت كثيرا لا أسمعن مدافعا عن من أولئك، خلي دافع عن الحزبيون، الحزبيون كثير، هو يدافع عن الحزبيون والعسكري حقه، عسكري حقه الشيخ محمد، عسكري عبد الرحمن، والله غلامه غلام عبد الرحمن، الشيخ محمد الوهاب غلام عبد الرحمن العدني غلامه. عبد الرحمن العدني، من هو عبد الرحمن العدني؟ والله يا إخوان أنك تتعجب من هؤلاء الذين يتقادعون تقادع الفراش على حزبيته. لا يظن ظان أني سأسكت عمن خالفني، هذه كلمة تدوي. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فاحذروا يا عباد الله، احذروا من الناس السيئين، احذروهم. هذا دين، تمسك بدينك وعض عليه بالنواجذ. فكما سمعتم منعه الكبر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وأمط الناس. رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الكبر بطر الحق، يعني عدم قبول الحق. وهذا هو الذي حصل لأبي الحسن حين نصحه العلماء، لم يقبل كلام أي عالم، من نصحه رد عليه، فوقع في الكبر بطر الحق. وهو أيضا الذي وقع فيه الحجوري، نصحه أهل العلم فلم يقبل نصحهم ورد على من نصحه، فوقع في هذا الذنب العظيم الكبر. الكبر بطر الحق وأمط الناس. وكم من ذنوب سببها الكبر أو الحسد أو الغضب أو الطمع، هذه الأركان الأربعة للكفر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد. وهكذا أيضا اليهود، الذي منعهم من الدخول في الإسلام هو الكبر والحسد. وهكذا النصارى، الذي منعهم من الدخول في الإسلام الكبر والحسد. الكبر تكبروا على الحق، والحسد لماذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما هو منهم؟ لماذا جاء من العرب ولم يأتي من بني إسرائيل كبرا وحسدا؟ ولكن في الحقيقة المتكبر ما يضر إلا نفسه، والحاسد كذلك لا يضر إلا نفسه. فهم ضروا بأنفسهم، ما قبلوا الإسلام وضلوا على الكفر والضلال، ومات من مات منهم على الكفر ما ضر إلا نفسه، صلى الله العافية والسلام. فالتواضع، انظر إلى آدم عليه السلام النبي الكريم المتواضع، لما قبل الحق وتاب إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه ورفع الله قدره وأعلى منزلته. فلو أن أبا الحسن تاب أو الحجوري تاب وقبل الحق وقال: من أنا؟ أنا العبد الضعيف الحق على عيني ورأسي، غير معقول أبدا أن يكون كل العلماء هؤلاء على باطل إلا أنا. هذه نزغة شيطانية ويعود إلى صوابه ويراجع الأخطاء التي وقع فيها ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. ملة آدم وسنة آدم، تاب إلى الله فتاب الله عليه، لكن ينظر سنين بعد سنين وهو ذاك ويزدادون سوءا، الحجور أو أبو الحسن يزدادون سوءا إلى السوء الذي هم فيه. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يجتهد في بعض المسائل، لكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون توفيقا، فالسنة توقيفية وتوفيقية، إما بالتوفيق توقيف على دليل يأمره الله بذلك، أو بالتوفيق يقره الوحي على ذلك. وما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي في أسرع وقت لبيان ذلك الغرض. ومن ذلك عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى. من وسائل الدعوة أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهم ويقمع في إسلامه عليه الصلاة والسلام، وأتى ابنهم مكتوم أعمى ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أمور دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منه، كره أنه يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله وابن أم مكتوم يسأل في ذلك الله رضي الله عنه. فبعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى كره ذلك وعبس وجهه من ابن أم مكتوم، أنزل الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكر إنها تذكرة عليك التذكرة. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي، أدبه ربه وأنزل قرآنا يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعض أشراف قريش، قالوا اطرد هؤلاء لا يجتمعون علينا، فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فأنزل الله تعديل هذا الخطأ، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا من وسائل الدعوة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أناس، اللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان، نزل الوحي بتعديل هذا الخطأ، نزل الوحي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه بالوحي. ومن جهله أنه يخطئ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسائل الدعوة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الفعل الشنيع يترفع عنه العامة فضلا عن طالب علم، من يكون حتى أنه ينسب نفسه مخطئا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وسائل الدعوة، ويخطئ الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في يوم بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا، يقول الحجوري الجويهل الأحمق المغفل بلى سيعبد، من أنت يا جويهل حتى أنك ترد على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله إنها لمن المصائب العظام، والله إنها لمن المصائب العظام والدوائه العظام أن الإنسان ما يقنع بالكتاب وبالسنة ولا يرضى بهما إلا فيما يوافق هواه، وما خالف هواه يعود ولو كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان على كبار أهل العلم، ولو كان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فلهذا، ولست أقول هذا من باب الحماقة والعياذ بالله، ولا من باب الظلم، وأعوذ بالله من الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولكني أقول هذا من باب النصيحة، وأيضا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه. فأنا أنصره الآن، أحجزه عن الظلم والعدوان والجهل والحماقة والتعدي على أهل العلم من أهل السنة والجماعة، والتعدي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعدي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فنصيحتي للمسلمين أن يعودوا إلى كبار أهل العلم، وأن يوقروا العلماء، وأن يحترموا العلماء، لا يكونون كالحجور ومن تعصب له من أهل الجهل والحماقة، الذين لا غرض لهم إلا في الطعن في أهل السنة والجماعة وفي أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ولا يفلح من كان همه في الطعن في أهل العلم من أهل السنة والجماعة، والله لا يحب الظالمين. والله لأن تقطع لساني أحب إلي من أن أتعمد الكذب. الكذب كبيرة من الكبائر. الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر، جوهرة الصدق لها زينة يحسدها الياقوت والدر. قال ياسر الحديدي: هداه الله وفقه، ونار له تغيرا في الدعوة، كما سيأتي بيان تغيراته في الدعوة. ومنها أنه لما جلس عندنا في دماج واجتمع مع المشايخ، قال: لا تستغربوا لو حاضر الدويش عندي، لا تستغربوا لو حاضر الدويش ماذا عندي. قد قيل عنه أنك مستعد أن تستضيف من الدويش. أقول هذه كذبة، ما هي صحيحة، هذه كذبة ما هي صحيحة. والحمد لله الذي كذبها أقر بأنها كانت أمام المشايخ، والمشايخ موجودون أحياء. لهذا أنا أقول للطلاب: لا تستعجلوا في قبول الأخبار. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الحسد يؤدي إلى الردة، سبيل الردة شيطان رسد. وكان في الملعنة ابن آدم الأول أيضا رسد، ابن آدم الأول أيضا رسد، كفر بالله وحمل من أوزار جميع الأمم، أصبح من الخاسرين بنص القرآن. حسد يؤدي إلى الردة، فما بالك بالأشياء المخالفة والأقوال المخالفة، يرتكبها ولا يبالي. هو كما قال السائل، على المسلم أن يلازم العدل والإنصاف، والسني من باب أولى، وأن يتكلم بعلم لا بجهل. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلا بعض الناس يطلق لسانه على إخوة يوسف عليه السلام، وهم أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام، الله المستعان. وعلى أيضا قابيل أخي هابيل ابن آدم، نقول له: يا هذا يسعك ما وسع السلف، ويسعك ما وسع أهل العلم. انظر في تفسير ابن كثير رحمه الله وفي تفاسير السلف الصالح، هل تجد أنهم يطلقون ألسنتهم وأقلامهم في الطعون في أولاد نبي الله يعقوب عليه السلام؟ يسعك كما وسعهم. إذا كنت سلفي فيسعك ما وسع السلف، وإذا كنت خلفي فأنت ذنب للخلف. وهل تجد أيضا من أقوال أهل العلم المعتبرين أنهم كفروا ابن آدم قابيل؟ هل تجد أنهم كفروا؟ يسعك ما وسع السلف، وإن كنت خلفيا فأنت تتبع الخلف وتتبع الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، والله المستعان. وللمزيد اقرأ ملزمة البيان الأمثل لخطأ الشيخ الحجوري في تكفيره لابن آدم الأول لأخينا في الله آدم بن علي بن عبد الله المرغمي حفظه الله ورعاه. ومن ذلك قول أبي الحسن: ولو أبقى وحدي. معناه أنه ما هو مبالي بالجماعة، معناه أنه ما هو مبالي بهذا الأصل الأصيل المحافظة على الجماعة. وهكذا قلده الحجوري حين قال: ولو أبقى وحدي. لا يظن ظاهر أني سأسكت عمن خالفني، هذه كلمة تدوي. والله يا من خالفني لا أدبه في كل درس كبر أو صغر ربي. أما تعصب جاهل، تعصب أحمق، نبرأ إلى الله. نبينا واحد وهو محمد عليه الصلاة والسلام نتبعه. هذه التعصبات هي التي تفرق المسلمين. والحجوري يلزم طلابه بتقليده إجبارا، والذي لا يقول بقوله يطرده. وهو يعرف كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه حين قال: لا يقلدني إلا ساقط. وكم قلنا وكم نقول إننا نبرأ إلى الله من التعصب لنا إلا إذا كان في حق في عدل وفي دليل بما يوافق الكتاب والسنة. لا يظن ظاهر أني سأسكت عمن خالفني، هذه كلمة تدوي. والله يا من خالفني لا أدبه في كل درس كبر أو صغر ربي. المقلد ليس بسلفي، المقلد في الدين ليس بسلفي. وقد ذكر محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، ذكر أن التقليد بدعة حدثت بعد القرون المفضلة. ويكفي في هذا تعريف ماذا؟ تعريف السلفي الذي تقدم، فما عداه يكون خارجا عن السلفية. الرجل حسن محسون الظاهر أن سبب ذلك حقد وحسد مثل قلبه بذلك ترى قلبه بالحقد والحسد. دمك تعز علينا والله بلاد والدنا بلاد والدنا والله لسنا حاسدين لهم نعوذ بالله. الحسد ليس من أخلاق أهل العلم وأهل الصلاح. إيش هذا؟ هذا بعمل الشيطان. وإليك نماذج من طلاب الشيخ يحيى الحجوري هداه الله ووفقه التي بيّن فيها بعض الأصول الفاسدة محمد بن عبد الوهاب الوصابي، يعني عرف بالمكر، عرف بالمكر والخديعة. الوصابي المسجون. الرجل بارك الله فيكم يعني ماضي بدين تموين تلبيس ودجل والله تسمع كلام الله تارى تضحك من الكذب وتارى ينقبض قلبه لما ترى مثل هذا الكلام يصدر من مثل هذا. منذ أن قامت دعوة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ما تجرأ أحد على أهل السنة بمثل ما تجرأ هذا الشيب العاق لأهل السنة، وهو شيب عاق للسنة ولأهلها والله. محمد بن عبد الوهاب رجل متهور، وجد الله المشايخ خيرا بتلك النصائح التي وجهها للحجوري، عسى الله أن ينفعه بها. لتعلموا عباد الله أننا والله لسنا حريصين على دفع الحجوري ومن معه، نعوذ بالله، لا نريد أن نعين الشيطان على إخواننا مهما كان، هم إخواننا وإن بغوا علينا. أنا والله حين عرفت أن الشيخ مقبل جعله على كرسي فرحت وما زال فرحان، لكن بشرط أن تبقى الدعوة كما كانت في زمن الشيخ. فإذا حافظ عليها كما كانت في زمن الشيخ الحجوري ومن ما على العين والرأس، ما نريد لهم إلا الخير والصلاح لهم ولغيرهم، حتى وإن سبونا وإن تكلموا فينا ما نحن حول هذا، لسنا حول هذا. المهم الدعوة هي الأساس، إذا حافظوا على الدعوة وعلى الأخوة وعلى الألفة يبقون على رؤوسنا على رؤوسنا. استمع إلى دفاع الشيخ العلامة ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. ابتلينا في الحديدة ببعض الحزبيين المحترقين الذين يطعنون في شيخنا الألباني حفظه الله، وكذلك في شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي بأنهما من المرجئة، ويقولون بأن كل من قال بأن العمل في الإيمان شرط كمال فهو مرجئي، فما توجيهكم حول هذا الأمر؟ وهل كل من قال بأن العمل شرط كمال يعتبر من المرجئة؟ المرجئة يا أخوان هم الذين يؤخرون الأعمال ويقولون يكفي النطق، يكفي النطق بماذا؟ بالإيمان. وماذا بارك الله فيكم؟ وهم أيضا الذين يقولون نعم لا فرق بين إيماني وإيمان جبريل، ويقول بعضهم أيضا ماذا يأتي بكبائر وعظائم ويستدل بأحاديث التي فيها الرجاء، هؤلاء الذين يعتبرون المرجاء. أما مثل الشيخ الألباني حفظه الله تعالى فبحمد الله كتبه رد، كتبه مملوءة بالرجول على المبتدعين كلهم، وهو لم يقل بتأخير الأعمال، لم يقل بتأخير الأعمال. نعم هنا شيء نريد أن ننبه عليه وهو مسألة الصلاة. مسألة الصلاة فبعض أهل العلم وهي من الأعمال يجعلها أيضا شرطا في الإيمان للأدلة، مثل ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ومثل حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. وهكذا أيضا أبو إبراهيم الذي انتشرت السنة في سببه في الحديدة ودوق المبتدعة من صوفية وحزبيين، وهكذا أيضا جميع أنواع المبتدعة هو يعتبر مفتي الحديدة. نعم، نحن لا نعتبر الرسميات هذه يعني فلان المفتي أو فلان المفتي، وإلا فجبارة أحمد جبارة الذي يشارك في الاجتماعات والاحتفالات الماسونية، والذي يقول أن الزلزال طبيعي، والذي يقول ماذا يا إخواننا إن الشباب عيد بمعنى طيبون. قيل له نريد، ما رأيك في الشباب؟ قيل له، قال له المدير، قال عيش يعني. قال للولد ودي لهم نصيحة، قال لكم عيش ماذا يا إخوان؟ فالمهم الشيعة سم بكم عمي هم لا يعقلون. صحيح يا إخواننا، ماذا والدرة يلعب عليهم، هو المدير وهو الذي يأتي إلى العلماء. نعم، ماذا يا إخواننا؟ وما تدري وقال يا لطيف، ما هذا الكلام؟ يضحك على العلماء ويوديهم إلى تشيعه كيفما يريدون. المهم عظم الله أجرنا في إذاعتنا يا أهل اليمن ما دامت بأيدي الشيعة. نعم، والله المستعان، يا لها من فضيحة ويا لها من خزي. نعم، يسمعها الأمريكي الذي زاد تفتح وعرف السنن، اليمني الذي في أمريكا أو اليمن الذي في الكويت أو اليمن الذي في أرض الحرمين، أو سيقول أعوذ بالله من هذه الإذاعة. فضحت اليمنيين. ماذا يا إخواننا؟ الشيعة يا إخوان ما يريدون يعلمون الدين، لو يريدون يعلمون الدين كان علموا آبائنا وأجدادنا، لكن ماذا ينتسب أحدنا إلى شافع جد وهو جاهل إلى سبع أجداد ما فيهم عالم؟ العالم ماذا يا إخوان؟ العالم سيدي علي وسيدي يحيى وسيدي فلان، والعلم محصور فيه. وما كان عطاء ربك محفورا، والله المستعان. فالمهم الشيعة لا يؤخذ عنهم علم ما أشبههم وما أشبه الإخوان المسلمين به. صحيح، نعم، من زمان والإخوان المخلصون منذ كنا في المدينة كانوا يأخذون علينا من المرتب الشهري 3 ريال 4 ريال 5 ريال. لماذا؟ قالوا للجمعية العلمية. وسافر واحد من إخواننا اسمه صالح بن شريف، نعم، من أظن بلاد عمار أو أقرب من بلاد العمار، هذه هناك المناطق الوسطى. قال أخبركم ماذا رأيت؟ قلنا نعم أخبرنا. قال رأيت كتبا مملوءة بالصور، ولا رأيت كتب سنة، ما رأيت إلا كتبا من هذه العصرية وفي مكتبة الجمعية العلمية. فالقصد الإخوان المخلصون والشيعة، نعم، مساكون، وإن شاء الله تدهمهم دعوة أهل السنة وتخرب خطبة الهادي. نحن ما عندنا تفتشى إن شاء الله بالمساحي، وماذا يا إخواننا ولا لقنا بالمساحي إن شاء الله ولا الصبرات، ونزيلها بإذن الله تعالى كما فعل علي بن أبي طالب عند أن أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. بارك الله فيك. هنا سؤال بقي شيء يا إخوان، هؤلاء نعم هؤلاء الذين يتكلمون في علي إبراهيم بن حديدة، ماذا عملتم يا مساكين؟ نعم ضيعتم الشباب وعلمتم قلوبهم بالدنيا، نعم ونفرتمهم عن علماء السنة، فانتقم الله سبحانه وتعالى لأهل السنة وجعل الشباب ينفرون منكم. نعم نعم جعل الله الشباب كما يقال الجزاء من جنس العمل. كم سعى عبد الرحمن بن عبد الخالق وعبد الله السبت في تدريب في أهل السنة، لا جزاهم الله خيرا، فرقونا في اليمن، فرقوا إخواننا في السودان، وفرقوا إخواننا في أرض الحرمين ونيس، وفرقوا إخواننا في مصر، وفرقوا إخواننا في إندونيسيا، وفرقوا إخواننا في إفريقيا. نعم والآن الجزاء من جنس العمل. افترقت الجمعية المسمى، بس مسمى ما هي حقيقة، المسمى بجمعية إحياء التراث، افترقت إلى أربع فرق والله أعلم بالباقي، والله المستعان. فالمهم ننصح أهل السنة بالإخلاص لله عز وجل والدعوة لله عز وجل، وعدم نعم الانتقام لأنفسهم، والله المستعان. نعم كن مطمئنا يا أبا إبراهيم، وقل على نفسي أبراض اشتجني، إذا تنكروا لك بإذن الله تعالى سترى مساجدهم فارغة وينفر عنهم الطلاب. اللهم إلا ضعاف الأنفس، ضعاف الأنفس الذين تعجبهم الكبسات وتعجبهم واعجبهم يا إخواننا، ما يستطيعون يصبرون على طلب العلم عند أهل العلم، ولكن بحمد الله قد قيض الله رجالا يصبرون على السراء والضراء، ولا تزال طائفة. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيجب أن تحمد الله يا أبا إبراهيم. من هو مفتي الحديدة؟ بل من هو مفتي تامة؟ إنه أبو إبراهيم، الله الذي أراد سبحانه وتعالى. من هو الداعي الحكيم الذي يتبعه المئات من الدعاء إلى الله ومن أهل السنة؟ إنه أبو إبراهيم. نعم نعم ماذا عند محمد بن سعد مسكين؟ ماذا عنده؟ نعم ترى إخواني وترى، الله ما كنت أظن أنك هكذا يا محمد بن سعد، ترى إخواني وترى الشروري وترى مع أصحاب جمعية الحكمة يدور مع الزجاجة حيث دار، ويلبس للسياسة ألف لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم، وعن مالك يحفظ كل درس، وغير الانجليز اذا راهم، وفي باريس محسوب فرنسي، والله المستعان يا اخواننا. فأولئك الذين يتنكرون للسنة يضرون أنفسهم ولا يضرون السنة شيئا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم الله غني عنا وعنكم، الله غني عنا وعنكم، إذا تولينا أتى الله سبحانه وتعالى بغيرنا. فكم من شخص، كم من شخص كنا نغار منه ونعم ونغبطه على حالته الطيبة، انتكس منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. قم قم من صحابي ومن أخرج. لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ها ايش يقول اسلام جليس؟ قم الترمذي عن كعب بن عياض. الترمذي عن كعب بن عياض صحيح. نعم كل السؤال. أولا جزاك الله خيرا، ونبشرك يا شيخنا بأن هذا هو الحاصل في دهامة عامة وفي الحديدة خاصة، لأن الشباب ملتفون حول شيخنا أبي إبراهيم حفظه الله، وحتى أنه بالأمس القريب كان هناك شخص متسترا بالسنة ثم أظهر حزبيته فتركه الشباب مباشرة واتجهوا إلى شيخنا أبي إبراهيم حفظه الله. وفي الأخير تقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الضياء السلفية بأرض حضرموت. حرفت المادة في 29 من شهر جماد الثاني يعني 34 و400 للهجرة على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم.